إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان طبيب الأمراض النفسية يبذل جهدا مخلصا مضنيا مع مريضه الذي يعتقد أنه جثة هامدة وليس بجسد حي. وعبثا حاول الطبيب أن يقنع مريضه بأنه جسد حي وليس بجثة هامدة. لم تزد المحاولة المريضة إلا اعتقادا برسوخ. ثم خطر ببال الطبيب خاطر ذكي، فقال لمريضه: هل تنزف الدماء الجثث الهامدة الميتة؟ فرد المريض مستنكرا: ما هذا الذي تقول؟ إن الجثث الهامدة لا تنزف الدماء. وبسرعة وخز الطبيب مريضه في أصبعه بإبرة معه، فنزف بعضا من الدماء. فما تظن المريض قائلا وقد قال قبل مستنكرا: إن الجثث الميتة لا تنزف الدماء؟ وهي حقيقة صادقة عنده. والآن وإن كان هو يعتقد لمرضه أنه جثة هامدة وليس بجسد حي، الآن هو ينزف الدماء، فما تظنه قائلا؟ قال للطبيب متعجبا: يا عجبا، ما كنت أظن قبل الآن أن الجثث الهامدة تنزف الدماء. إنك في اعتقادك بشيء ليس شرطا في ذلك الشيء أن يكون حقيقة واقعة، ولكن يكفي عند الاعتقاد بشيء أن يعتقد المعتقد في الشيء المعتقد أنه حقيقة. وهذه القصة التي حكيت لك تفريع على أصل كان عند العرب، ففي أمثلتهم القديمة: عنز ولو طارت عنز ولو طارت. والعنز هي أنثى المعز والظباء والأيائل. وأصل المثل أن رجلين كانا معا في فلاة من الأرض فرأيا بمبعدة سوادا جاثما، فقال الأول: هذا طائر له جناحان. وقال الثاني: بل هي عنز تسعى على أربع. ثم اقترب شيئا فحذف حجرا فهيج الكامن الساكن فطار، طار بجناحين. فقال الثاني الذي كان يظن أو هو معتقد إن شئت الصواب أن ما كان جاثما غير متحرك هو عنز تمشي على أربع، قال: عنز ولو طارت، قال: عنز ولو طارت. أنا أعرف كثيرا من الناس ينتمون إلى حزب العنز الطائرة، يسمونه حينا على سبيل الاختصار حزب العنز، وعلى سبيل التدقيق الرسمي يسمونه حزب العنز الطائرة، وعلى سبيل الاستفاضة بالإغراق في البلاغة لا يجعلون العنز طائرة فقط، وإنما يجعلونها طيارة على المبالغة في الوصف لاسم الفاعل، فهو حزب العنز الطيارة. وأعرف كثيرا من هؤلاء لأن الحزب واسع جدا، لا يشترط توحيد الانتماء، بل يمكن للإنسان لكي ينتمي إلى هذا الحزب يمكن له أن يكون منتميا إلى حزب آخر وإلى اتجاهات متعددة، لا بأس. هما شرطان: الشرط الأول أن يكون المنتمي مجادلا عنيدا، والشرط الثاني أن يؤمن بالمثل العربي القديم: عنز ولو طارت. لم أرى تفاوتا في شيء مثلما رأيته في العقول. فأما الأرزاق وإن كان التفاوت فيها ظاهرا، فإنه وهو محسوس مادي ملحوظ مرئي لا يمكن أن يصل إلى حد التفاوت في العقول. ولو أتيت بصيرة تستطيع بها أن تزن عقل محدثك، بل تستطيع بها أن تزن عقل من تراه، ولو لم يكن متكلما لو أتيت البصيرة لعلمت علم ما أقول. والآن لا يمكن أن تعرف ما يراد منك حتى تعرف ما يراد لك. إذا لم تعرف ما يخطط لك أعداؤك وهو ما يراد لك، فلن تعرف ما يراد منك وهو ما يجب عليك أن تفعله وما ينبغي عليك أن تصنعه. إذا لم تعرف ما يراد لك فلن تعرف ما يراد منك، ولكي تعرف ما يراد منك فينبغي عليك أن تعرف ما يراد لك. ما الذي يراد لنا؟ يراد لنا أن ندخل فيما يسمونه بالفوضى الخلاقة. وكنا نظن قديما عندما طفى هذا المصطلح على سطح الأحداث أنه مصطلح سياسي باضه الشيطان في عقول القوم ففرخ وصنع في الدوائر المظلمة التي تكيد لدين الإسلام ولأرض الإسلام ولأهل الإسلام. كنا نظن أنه مصطلح سياسي، وإذا هو مصطلح توراتي لاهوتي صليبي كذا، وسترى إن شاء الله رب العالمين. ما الفوضى الخلاقة؟ الفوضى الخلاقة الدفع بالشارع المصري إلى القتال، إلى التناحر، إلى التنازع، ثم ترك الأمر يمضي إلى مداه. فإذا ما وقع التفكيك للمجتمع أعيد بعد ذلك نظام بنائه على التصور الغربي الصليبي، وفي ضمن ذلك تغيير منظومة القيم وتغيير الثنائية في التعليم، فلا يكون إلا التعليم المدني ويمحى وينفى التعليم الديني، ثم إلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الدين الرسمي للبلد للوطن للأمة هو دين الإسلام العظيم. بإجمال، الفوضى الخلاقة هي الدفع بالشارع من أجل الدخول في التناحر، في التقاتل، في الصراع، في سفك الدماء، ثم ترك الأمر يمضي إلى منتهى. فإذا ما وقع ذلك أعيد بناء ما تفكك على النمط المطلوب، وباختصار هو سلب ما تبقى من مزايا الإسلام في دار الإسلام. الذي يراد لنا هو الدخول في الفوضى الخلاقة بزعمهم، وهذا الأمر لم يستنبطه مستنبط ولم يستخرجه محلل يحلل الأحداث وينظر فيما بين السطور ويستبطن النوايا ويستنبئ العقول، لا، هذا الذي يراد لنا معلن سمعه العالم كله ورآه، وهو مكتوب مقروء، وهو متلفظ به مسموع، لا يخفيه القوم، وكأنهم يتعاملون مع أمة من البهائم لا تدري في الحرف شيئا ولا تميز في اللفظ حرفا. كنا نظن أن هذا المصطلح الخبيث مصطلح سياسي صنع في دوائر الاستعمار وعلى عينه، وإذا هو مصطلح توراتي لاهوتي. في العهد القديم الذي يؤمن به أهل الكتاب الأول وأهل الكتاب الثاني، في العهد القديم في سفر إشعياء في الإصحاح 19، وهذا الكلام يتعبد به في مذابح القوم وفي محاربه، ويتقربون إلى الله رب العالمين بقراءته وفهمه، ويتقربون أكثر إلى ربهم ومعبودهم بتحويله إلى واقع حي في دنيا الناس. أين الفوضى الخلاقة في كلام أسفار العهد القديم الذي يؤمن به أهل الكتاب الأول وأهل الكتاب الثاني معا؟ وعليه ففي الدوائر الاستعمارية الغربية إيمان راسخ بأن الفوضى الخلاقة التي يدفع إليها الشارع المصري من أجل التصادم والتناحر وإراقة الدماء، من أجل حل وترتيب، من أجل تفكيك وترتيب المجتمع على حسب المنظومة الغربية الاستعمارية، هذا الأمر في تلك الدوائر الاستعمارية أمر عقيدة، أمر قاله الرب وقضى به، وليس لما قضى به الرب من دافع، ولا يمكن أن يدفع ما أمر به الخلاق العظيم. هذا ما يعتقدون. في هذا السفر وفي الإصحاح 19 يقول الكاتب الذي حرف واجترمت يداه ما اجترمت: وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. انظر إلى الفوضى الخلاقة هنا في العهد القديم، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. نص صريح، والفوضى الخلاقة مصطلح توراتي لاهوتي صليبي وليس بمصطلح سياسي. لن تعرف ما يراد منك، يعني ما الذي ينبغي عليك أن تفعله حتى تعرف ما يراد لك. وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. يؤدي إلى ماذا؟ ترك الأمر يمضي إلى مداه، يمضي إلى مداه، وتهراك روح مصر داخلها، وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعارفين وأصحاب التوابع والعرافين، وأغلق على المصريين في يد مولى قاسم، فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود. يهوه ورب الجنود هو إله إسرائيل، إله بني إسرائيل بزعمه، رب الجنود القاسي الذي لا يرحم، الذي صنعوه على أعينهم، يركب السحابة ويتمشى بين أشجار الجنة في ساعة الأصيل والنسيم رخي، يداعب الجداول هناك فتتجعد سطوحها، ويسأل عن آدم لأنه لا يرى، رب الجنود. يقول عندما تمضي الفوضى الخلاقة التي تراد لنا إلى نهايتها وتصل إلى مداها، يقول وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء، وتكون عمودها مسقوفة مسجوفة، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس. يقول وأظل مصر وجوه أصباطها، مزج الرب في وسطها روح غي يروح الفوضى الخلاقة، مزج الرب في وسطها روح غي فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، كترنح السكران في قيئه. يقول فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب، نخلة أو أسلة، في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها، وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها، يعني على مصر. في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان لا قدر الله، يعني بالعبرية، وتحلف لرب الجنود يقال لإحداها مدينة الشمس. هذا في هذا السفر. وأهيج مصريين على مصريين يتحاربون حتى يقتلوا الأخ أخاه ويقتل الصاحب صاحبه. في سفر إرميا في الإصحاح 46 يقول من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها، تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه، فيقول أصعد وأغطي الأرض أهلك المدينة والساكنين فيها، اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات ولتخرج الأبطال، كوش وفوط القابضان الميجن واللوديون القابضون والمادون القوس. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، يعني من أهل مصر، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. اصعدي إلى جلعاد وخذي بلسانا، وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر باطلا تكثرين العقاقير، يعني يصرن إلى العقد فلا إنجاب، لا تنجب امرأة في مصر. وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر باطلا تكثرين العقاقير، لا رفادة لك، قد سمعت الأمم بخزيك يا عذراء بنت مصر، قد سمعت الأمم بخزيك وقد ملأ الأرض عويلك، لأن بطلا يصدم بطلا فيسقطان كلاهما معا. هذا في سفر إرميا. وفي سفر حزقيال في الإصحاح 29 يقول: فلا تكونوا أي مصر حينئذ إلا أحقر الممالك، فلا ترتفعوا بعد على الأمم وأقللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم. مثل هذا الأمر يتوعد به أهل مصر، وهو كما ترى أمر مقدس عند القوم، قاله الرب رب الجنود، وما قضى به الرب فإنه لا يدفع بحال أبدا. وفي حزقيال أيضا في السفر 30: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب، والولوا يا لليوم، لأن اليوم قريب، ويوم للرب قريب، يوم غيم يكون وقتا للأمم، ويأتي سيف على مصر، ويكون في كوش خوف شديد عند سقوط القتلى في مصر، ويأخذون ثروتها وتهدم أسسها. هذا الوعيد لمصر، ويأخذون ثروتها وتهدم أسسها. يسقط معهم بالسيف كوش وقوط ولود وكل من كان هنالك من بني أرض العهد، هكذا قال الرب. فهل تستطيع أن تدفع ما قال الرب؟ هذا ما يقوله حزقيال في هذا السفر أيضا. وأيضا يقول دانيال في الإصحاح 11: ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، واللوبيون والكوشيون عند خطواته، وكذلك يكون من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم الكثيرين. هذا ما تراه أيضا عند دانيال. فهل توقف هذا الأمر في تسلسله؟ أبدا. يشارك يوئيل أيضا في الإصحاح 3 فيقول: مصر تصير خرابا، وأدوم تصير قطرا خريبا من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم، ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد، وأورشليم إلى دور فدور، وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه، والرب يسكن في صهيون. كذا يقول. وذات الأمر تجده في سفر عاموس وفي غير ذلك من المواضع، ترى هذا الحقد الدفين. أي شيء يراد لنا ما مر ذكره؟ فما الذي يراد منا؟ ما الذي يراد منا؟ ألا إننا إذا ما نظرنا إلى الأمر على حقيقته علمنا أن أي دفع بسبيل إلى الفوضى ولو من غير قصد إلى إحداثها يؤدي في النهاية إلى تحقيق ما ورد في التوراة المحرفة وما يصنع في الدوائر المغلقة من دوائر الاستعمار في الغرب بحقدهم الدفين القديم على دين الإسلام العظيم وعلى هذه الأرض على وجه التحديد. كل الذين يدفعون إلى الفور من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، إنما يؤدون في المنتهى إلى ذات النتيجة التي يخطط لها والتي رسمت خطوطها وخطت معالمها قديما عندما صنع هذا التحريف بهذا الحقد الدفين على هذه الأرض التي نسأل الله رب العالمين أن يبارك فيها وعليها وأن يحفظها من جميع الأعادي، إنه على كل شيء قدير. ولعل قائلا يقول: ألا إننا إنما ندفع بالسلم والسلام لا بالحرب والصدام والخصام. وأقول يا حسرتاه، لم تقرأوا التاريخ؟ وإذا كنتم قد قرأتموه فلم تستوعبوه. إن أصحاب الجمل لما خرجوا يطالبون بما كانوا يطالبون به، وخرج أمير المؤمنين علي وفي المعسكرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم تحفظ عنه زلة في الجاهلية قبل أن يسلم، فكيف إذا ما هذب طبعه وصفيت فطرته على منهج دين الإسلام العظيم الذي جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما خرج أصحاب الجمل وخرج لهم وإليهم أمير المؤمنين علي في جنده رضوان الله على الجميع، استخرج علي رضوان الله عليه طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فلما كان بين الصفين أقبل عليه واعظا مذكرا قال: ألا تذكر يوم كذا عندما لاحيتني ووقع منك ما وقع؟ فقال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقاتله وأنت له ظالم؟ فتذكرها الرجل ولم يكن قد حفظت عنه زلة في جاهلية، فكيف تحفظ عنه في الإسلام؟ فلما تذكرها بكى وتحاجز القوم. وبالليل ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى معسكر أصحاب الجمل إلى الزبير وطلحة، وكان ما كان. وذهب محمد بن طلحة السجاد إلى معسكر علي رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، فكان ما كان. وبات القوم بأنعم ليلة وأهنئها إذ رفع الله رب العالمين أسباب الخصام. وأما الطابور الخامس المندس في الثنايا والطوايا فإنه ساء، وكانوا قبل قد حرضوا على دم عثمان رضوان الله عليه فمات شهيدا للدار رضوان الله عليه، ساءهم ذلك. فلما أصبح القوم وكان الطابور الخامس المندس المنبث في التلافيف والتضاعيف والزوايا نسجت عليه العنكبوت بنسجها، كان قد بات بأشقى ليلة قط. فلما أصبح الناس جاء سهم غرب فقتل طلحة رضوان الله عليه، فظن أصحاب الجمل أن عليا ومن معه قد غدروا بهم. وظن علي رضوان الله عليه لأن السهم الغرب هو الذي لا يعرف راميه، فظن علي رضوان الله عليه أن القوم قد غدروا به وهم أكرم وأعظم وأحلم وأعلى وأسمى وأسمق من أن يقع منهم غدر لم يقع منهم في جاهلية، فكيف يقع منهم في الإسلام وقد شاهدوا المشاهد في جملتهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سهم غرب يرميه رام موتور لا تعرفه، وإنما يرمي بيده الشيطان، فتهيج الفتنة وأهيج مصريين على مصريين حتى يقتل الأخ أخاه وحتى يسبي الصاحب صاحبه. فما الذي يؤمنك أنك إذا ما خرجت لم يندس في الصفوف مندس فيلقي شيئا هنا أو هنالك، وإذا بالشرارة قد سكبت الزيت على النار وإذا بالقوم قد دخلوا في الفوضى الخلاقة ولا خلاقة، وإذا هم قد دخلوا في المنتهى في تحقيق نص توراتي، توراتي استعماري صهيوني صنع هنالك في القديم على أعين الحاقدين، ثم يتحول اليوم إلى واقع يدفع إليه القوم دفعا فوا حسرتا. وقد يقول قائل: إذا كان الأمر بمثل هذا الوضوح وفي القوم علماء، أفلم يبطن واحد منهم إلى مثل هذا الذي تقول؟ إن هذا لعجيب. وأقول وبالله التوفيق: إن الذي دفع إلى الغفلة أو التغافل عن مثل هذا الوضوح أمران في أمور كثيرة. أما الأمر الأول فهو أننا لما ركزنا على الثعبان لم نرى العطر، لما ركزنا على الثعبان لم نرى العقرب. وإذن فلتضرب ما شاءت أن تضرب، فهذه غفلة. والأمر الثاني الذي دعا إلى الغفلة أو التغافل عن هذا الأمر هو ما ذكرناه قبل فيما سماه العلماء بالإدراك الانتقائي، لأن من الثابت أن الإنسان إنما يدرك، وأن الإدراك الإنساني إنما هو في الحقيقة متأثر غاية التأثر بالمدركات الوجدانية وبما عند الإنسان من الأفكار المسبقة وما لديه من المعتقد، وكل ذلك يتصرف في سلوكه على نحو مرصود. ولذلك لما جاءت الأمور التجريبية اتضح أن الذين ينتمون إلى أفكار تحاملية لا يسمعون ولا يشاهدون في الوقائع التي تقع تحت أعينهم والتي تسمعها آذانهم، لا يشاهدون ولا يسمعون إلا ما يتوافق مع معتقداتهم، وهم لا يكذبون، لأنه كذلك الأمر يكون، لأنهم يدركون إدراكا انتقائيا. فأما الحقائق والوقائع التي تكون ضد معتقداتهم فإنما يتجاهلونها تجاهلا تاما، أو يشوهونها تشويها حقيقيا، أو سرعان ما ينسونها وكأنها لم تكن قبل. إدراك انتقائي. وذكرت لك حفظك الله قبل تلك التجربة التي أدراها باحث أمريكي في هذا المجال، وهي تجربة طريفة حقا، إذ إنه أتى بصورة لرجل زنجي حسن الهندام. يقف الرجل في حاله، وبجواره رجل أبيض يحمل خنجرا كبيرا مشهرا مصلطا على بطن امرأة حامل مثم، ثم عرض هذه الصورة على مجموعة ممن عرف قبل لفترة بتحامله وتعصبه للبيض على الزنوج. فأما طائفة كبيرة من هؤلاء الذين عرضت عليهم الصورة فإنهم قرروا تقريرا جازما أن الخنجر كان في يد الرجل الزنجي قولا واحدا. كيف والصورة ثابتة غير متحركة، والعين شاخصة ومبصرة، والعقل حاضر، ولكنما هو الإدراك الانتقائي، وهو لا يرى إلا ما يتوافق في المنتهى مع معتقده. وأما ما يخالف معتقده فإنه إما أن يتجاهله تماما، وإما أن يشوهه، وإما أن ينساه بعد فترة يسيرة كأنه لم يكن. وطائفة قالت إنها لا تدري الخنجر كان مع الزنجي أم كان مع الرجل الأبيض، وأقل القليل هو الذي تذكر أن الخنجر كان حقا في يد الرجل الأبيض لا في يد الرجل الزنجي. الإدراك الانتقائي. والإدراك الإنساني فيه آفة لا يخلص منها إلا الأفذاذ في الأجيال جيلا بعد جيل فذا فذا. ما الآفة؟ الآفة في الإدراك الإنساني حتى للمحسوسات المدركة أن الإنسان لا يدرك إلا مبدأها ومنتهاها ويغفل التغيرات بين ذلك، بين المبدأ والمنتهى. هل من تجربة حسية تدل على ذلك بدلالة صادقة من حس محس؟ نعم، في حجرة مظلمة اجعل 3 مصابيح شدة ضوئها على التوالي هكذا 50 و100 و150 واطا، ثم أضئ المصباح الأول بشدة إضاءة تساوي 50 واطا، وحينئذ تدرك فارقا عظيما بين ما كان قبل من أمر الظلام وما صرت إليه من ضياء ولو كان يسيرا. ثم زد في شدة الضوء شيئا إلى 100، ثم إلى 150، لا تكاد تدرك فارقا بين هذه الزيادة يمكن أن تتوقف عنده الأحاسيس، ثم عد إلى 50 في نهاية الأمر، ثم أطفئ المصباح، تجد الفارق عظيما بين الإضاءة ولو كانت يسيرة وما يعقبها من الظلام. الحس الإنساني يدرك المثيرات الحسية في المبدأ والمنتهى ويغفل ما دون ذلك، ربما عند كثير من الخلق إغفالا تاما، فإذا وقع الأمر بدءا انتبه له الحس تماما، ثم إذا هو له آلف بعد حين. هذا حتى في الأحاسيس، في الأحزان وفي الأتراح وفي الهموم وفي الغموم، يقع الأمر بشدته فينفعل المرء له وجدانية ثم يأتلف عليه ويألفه بعد حين. وتجد صدق ذلك في قول الحسن البصري رحمة الله عليه: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إن الفتنة إذا أقبلت، الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الإدراك الانتقائي مع السبب الأول الذي مر ذكره، وهو أننا ركزنا على الثعبان فلم نرى العقرب، وربما كانت أشد ضررا، بل هي في الحقيقة أشد ضررا. والأمر الثاني الذي أدى إلى الغفلة والتغافل عن الأمر الواضح من أن كل تهييج وكل فوضى إنما يؤدي في المنتهى إلى تحقيق نص توراتي محرف، لاهوتي مدنس، استعماري مقزز، كل ذلك يؤدي إلى ذلك بالدفع إلى التناحر والتقاتل في الشارع المصري، ثم يمضي الأمر إلى مداه، ثم يعاد تركيب ما تفكك من شأن هذا المجتمع بمنظومته الأخلاقية الإسلامية على نحو جديد معاكس معاند مشاق تمام المعاندة والمعاكسة والمشاقة لدين الإسلام الحنيف. الإدراك الانتقائي، وله مثال نذكره بعون الله رب العالمين وحوله وقوته بعد حين. أسأل الله رب العالمين أن يبصرنا جميعا حقيقة الدين، وأن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أهدى إلي أخ حبيب خلطته بعقلي حتى صار شيئا في فكري، وخلطته بقلبي حتى صار شيئا في دمي. أهدى إلي محاضرة مسموعة فيها صفحات من حياة الإمام الكبير العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، وهي مثال صارخ على هذا الأمر الذي ذكرت لك قبل، وهو الإدراك الانتقائي، وأن الإنسان لا يرى إلا من خلال معتقده الذي يعتقده، وأن المعتقد ليس بالضرورة حقيقة، وإنما يكفي في المعتقد أن يعتقد الإنسان في أمر أنه حقيقة حتى يصير معتقدا. الإدراك الانتقائي في هذه المحاضرة المسموعة لرجل تسمعه فتمضي معه بصوت مشروخ وأداء رديء ومبالغة ممجوجة وصراخ وزعيق حيث ينبغي الهدوء إلى غير ذلك من مثالب الأداب، لأن الأمر في المنتهى يعنى به ويقصد التهييج ولا شيء سوى التهييج، والتحريض ولا شيء سوى التحريض. وفي البداية عندما تكلم الرجل عن عالم السوء والعالم الصالح يصنع ما يسميه النفسيون إسقاطا، فكأنه يطعن في علماء الأمة إلا من كان على النموذج الذي صاغ عليه العز بن عبد السلام، لا على ما كان عليه العز بن عبد السلام عليه الرحمة، وإنما على النموذج الذي صاغ عليه العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. كيف ذلك كان؟ لما بدأ الرجل يتكلم عن عالم السوء والعالم الصالح فذوقت طعم كلام الرافعي، ولكنه كان شديد المرارة. وأخوكم الضعيف الفقير إلى رب العزة يسمع الجملة الواحدة من كلام كبار كتابنا فيدلك على أنها لفلان وكذلك بأمر الله رب العالمين تكون. فذوقت طعم كلام الرافعي ولكني أنكرته لأنه كان مشوها وكان في غير موضعه وكان مع تذوقي له شديد المرارة. فعدت إلى وحي القلم وإلى تلك المقالة الذائعة التي كتبها الرافعي رحمة الله عليه في وحي القلم، أو كتبها ثم ضمت بين دفتين فسمي المجموع وحي القلم. وفي مقالة أمراء للبيع وجدت الرجل ينقل نقلا غير حميد ويشوه كلام الرافعي رحمة الله عليه حتى صار مصبوغا أيضا بصبغة الإدراك الانتقائي. ما علينا، المهم أنك عندما تسمع على هذه الصبغة من الإدراك الانتقائي صورة العز بن عبد السلام سلطان العلماء، العز عبد العزيز بن عبد السلام السلمي عليه الرحمة، عندما تسمع سيرته على لسان أخينا المتكلم تحس للوهلة الأولى أنك تسمع سيرة من السير الشعبية، كأنها سيرة أبي زيد الهلالي، أو كأنه يحكي عن بطل من أبطال الأساطير كسيد بن الذيزن، أو كأنه يتكلم حتى عن الزنات خليفة. وبمبالغات عجيبة ذكرتني بجملة قديمة ببيت من السيرة الهلالية يقول فيها شاعر الربابة: والأمر هاهنا عند صبغ صورة العز بن عبد السلام بالإدراك الانتقائي وإعادة صياغة صورته، إعادة إخراج حياته على هذا النحو من التصوير، هو يفعله شاعر ربابة كالشاعر القديم. تذكرت بيتا من السيرة الهلالية كان يقول فيه الشاعر: وضربوا بالحرب مشيت في صدره سبعة أيام، ولا تدري من أي شيء تعجب، أم من قدرة الشاعر على الكذب، أم من سعة صدر المضروب تمضي الحربة فيه تؤز أزيزها سبعة أيام بغير انقطاع، أم من قوة الضارب الذي يضرب الحربة تمشي في اللحم الحي سبعة أيام بلا توقف، لا تدري من أي شيء تعجب، فكله عجب في عجب. وبالإدراك الانتقائي بإعادة صياغة سيرة حياة العز بن عبد السلام ليتوافق مع نحو معين وليؤدي العز وظيفة معينة، لماذا ننكر على أهل الفن ما يعيدون صياغته من شخصياتنا العظيمة على مدار التاريخ الإسلامي، فيشوهون الصورة عامدين وغير عامدين. لماذا ننكر عليهم ونحن نصنع الشيء نفسه؟ لماذا ننكر عليهم ونحن نخرج أيضا قصة حياتي علمائنا رحمة الله عليهم، ولا تجد حينئذ باقيا تحت عينيك ولا في مخيلتك ولا بين تلافيف مخك للعز بن عبد السلام من صورة إلا صورة المشاهد الذي ليس له من هم إلا مصادمة الحكام وليس له في العلم نصيب؟ هذه هي النتيجة التي تخرج بها من ذلك الأمر. ويرشح لذلك كما يقول البلاغيون، يرشح لذلك الإسقاطات العصرية التي يسوقها الرجل وهو يعيد صياغة قصة العز بن عبد السلام لتخدم غرضا محددا، من مثل ودخل عليه زوار الفجر للعز بن عبد السلام، ودخل عليه زوار الفجر والصالح إسماعيل صاحب دمشق أعطى الصليبيين بعض القواعد العسكرية في بلاده، بعض القواعد العسكرية في بلاده، إسقاطات حادثة تظل هكذا تعمل عملها شيئا فشيئا حتى يترسخ في النهاية في ذهنك صورة عن العز بن عبد السلام تخدم غرضا محددا، إعادة صياغة العز رحمة الله عليه. ثم يقول إن العز بن عبد السلام عليه الرحمة ذهب إلى قطز وقال له: لا يمكن أن تفرض شيئا من الضرائب على الشعب. الشعب هذه لفظة لم يتح لها الظهور إلا بعد الثورة الفرنسية، وأما قبل ذلك في أيام العز فلا تجد من يقول كلمة الشعب هذه. وإنما لما قال له لا يمكن أن تفرض الضرائب على الشعب وفي خزائن الأمراء ما فيها من تلك الأموال والنفائس، فإذا فني ما في خزائنهم فلنفرض بعدئذ الضرائب على الشعب، وغضب قطز. فانصرف الشيخ إلى بيته، ثم ذهب إليه قطز في جوف الليل فاسترضاه وقبل على رأسه فقال له: العز، ينبغي عليك أن تسمع كلمة الشعب. وكأن العز بن عبد السلام يعيش في أوائل القرن الحادي والعشرين. الإدراك الانتقائي، بحيث إن المرء يكون فاضلا ويكون عالما ولكنه لا يدرك ولا يرى شيئا إلا ما صبغ في معتقده وما كان في اتجاهه. عنز ولو طارت، عنز ولو طارت. والأمر ليس كذلك أبدا، وإنما ينبغي علينا أن ننظر فيما يراد لنا حتى نستطيع أن نضع اليد على ما يراد منا، لأننا جميعا في سفينة واحدة، ولأن الخطر الذي يتهددنا لا يفرق بيننا، ولأن المهالك التي تنتظرنا لن تنتقي منا أحدا وتدع أحدا. ولكن يأتي الأمر ساحقا ماحقا، لأنه كما سمعت في نصوص يقال إنها مقدسة وأنها منزلة وأنها معتقدة، يقول: وينفى المصريون هنالك حتى يصير 5 ممالك حقيرة، ويجف النهر وتنتن الترع، ولا يبقى في أرض مصر عذراء واحدة. ها هنا انتقاء يمكن أن يكون، الخطر محيط وشامل، والأمر ينبغي أن يعاد فيه إلى أصله. فيا إخوتاه في كل فصيل من فصائل الدعوة، ويا إخوتاه من الدعاة إلى الله على كل سبيل، لا خصومة شخصية بل هي تحت مواطئ الأقدام. وأقول لكم إني متصدق عليكم بما وقعتم فيه وبه في حقي من غيبة، إني متصدق عليكم بغيبتكم لي، أسأل الله رب العالمين ثوابها، وأسأل الله رب العالمين ألا يحرمني أجرها. وأسأل الله رب العالمين أن يجزيني بها في الدنيا وفي الآخرة، ليست بخصومة شخصية، ولكن هي النظرة العامة الكلية. وإنما ينبغي أن نعود إلى العلماء الذين ذكرهم الله رب العالمين في كتابه، فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم الأمر في النوازل، في صغار الحوادث التي تحدث للأمة، وفي صغار النوازل التي تنزل بالأمة. فكيف بكبارها؟ فكيف بأكبرها؟ أن تكون الأمة أو لا تكون، ليس الأمر إلى صغار طلاب العلم ولا إلى كبارهم ولا إلى العلماء الذين لم يتحقق فيهم الوصف الذي ذكره الله رب العالمين في محكم التنزيل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء هم العلماء الذين هم كالجبال، هم الشم الرواسي الشامخات، هؤلاء أفذاذ في الأمة، وهم الذين يستشارون. وأما الذين يدركون إدراكا انتقائيا فهم فضلاء وهم علماء، غير أنهم يلونون الرؤية التي يرون بمعتقدهم، لأن البصر يرتد عندهم على قلوبهم فيخرج مصبوغا ما يرونه بما يعتقدونه إدراكا انتقائيا، ولا يكذبون، ولا يمكن أن نطعن في نياتهم ولا أن نشكك في إخلاصهم. ولكن كم من مريد للخير لن يصيبه، كم من مريد للخير لن يصيبه، يكلفها الغيران شتمي. ولكن دعنا من هذا، فإنما الأمر دين، الأمر أمر دين. وأقص عليك قصة، ووالله إني لحزين. لما جاء أمر الدعوة إلى الشاب الصغير أنك والأسرة على موعد بالرحيل على ظهر سفينة ماخرة في عباب البحر المحيط، في رحلة بحرية على سفينة كالمدينة العائمة، ولذة بنسيم دليل وموج متكسر يضرب جنبات السفينة كضرب الحبيب للحبيب. لما جاء الأمر بالدعوة إلى الشاب الصغير كاد يطير من الفرح طيرانا، وأخلت السيارة الأسرة إلى السفينة إلى المرفأ. فلما صعدوا السفينة غافل الشاب الصغير أبويه، ثم ذهب إلى حاجز السفينة يتطلع في قاع البحر المحيط ببصيرته لا ببصره، ومال ميلة واحدة فإذا هو في جوف اليم. وكان رجل هنالك من أهل المروءة والشهامة، فلما رأى ذلك كذلك دق جرس الإنذار وألقى بنفسه وراءه. صارع الموج ما صارع، ودافع الموت الذي لا يدافع إذا جاء ما دافع، حتى نزلت فرقة الإنقاذ فأنقذت الرجل والشاب معه. وصعد الشاب فذهب بخزيه إلى أبويه معتذرا، ثم ذهب يبحث عن الرجل الشهمي ذي المروءة الذي أنقذه، فوجده ما زال قائما هنالك بملابسه المبتلة، فأقبل عليه يشكره ويعتذر إليه، يشكره على إنقاذه ويعتذر إليه على ما سبب له من تعرض لمخاطر كبار. فنظر إليه الرجل الحكيم مليا ثم قال: يا بني، أتمنى أن تساوي حياتك إنقاذك، أتمنى أن تساوي حياتك إنقاذك. وأنا أخي الحبيب أقول لك، وأنت في كل فصيل من فصائل الدعوة وفي هذه الدعوة إلى الله رب العالمين على كل سبيل، أتجشم ما أتجشم وأتصدق بعرضي عليك بغيبة وما أشبه، كل ذلك إليك لأجل الله رب العالمين. ولكن تفكر قليلا، وأتمنى في المنتهى أن تساوي حياتك إنقاذك، والله المستعان وعليه التكلان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم صم وطننا وجميع أوطان المسلمين، صم وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم احفظ أرض الإسلام يا رب العالمين. اللهم طهر عواصم المسلمين من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والعابثين اللاهين بدينك العظيم يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، أعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين. اللهم أعلي راية المسلمين، ونكس رايات الكافرين، نكس رايات الكافرين، نكس رايات الكافرين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، وارزقنا برد اليقين، وارزقنا برد اليقين، وارزقنا برد اليقين. اللهم ارزقنا برد اليقين. اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم احرسنا من بين ايدينا ومن خلفنا، وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم خذ بايدينا اليك، واقبل بقلوبنا عليك. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وأحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.